السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم. ذلكم الكتاب الحاوي للعقيدة والآداب والأخلاق والعبادات والمعاملات الإسلامية، احتوى شريعة الله عز وجل، وهو كتاب لا يتعصب لمذهب من المذاهب، ويقول بكل ما عليه أهل السنة والجماعة. وها نحن مع الفصل الرابع من كتاب الأخلاق، الفصل الرابع في الإيثار وحب الخير، في الإيثار بأن توثر خيرك عن نفسك وتعطيه ما لم تعطي لنفسك، وتحب الخير لك وله. فهيا نصغي مستمعين إلى ما في هذا الباب. قال: من أخلاق المسلم، المسلم الذي أسلم قلبه ووجهه لله، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. المسلم بحق، من أخلاق المسلم التي اكتسبها من تعاليم دينه الإسلام ومحاسن إسلامه من تلك الآداب والأخلاق، الإيثار على النفس وحب الغير. الإيثار للغير على النفس وحبه الخير. فالمسلم متى رأى محلا للإيثار آثر غيره على نفسه، أي فضل غيره على نفسه وفضله عليها، فقد يجوع ليشبع غيره، ويعطش ليروى سواه، بل قد يموت في سبيل حياة آخرين. وما ذلك ببديع ولا غريب على مسلم تشبعت روحه بمعاني الكمال، وانطبعت نفسه بطابع الخير وحب الفضيلة والجميل. تلك هي صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغا. والمسلم في إيثاره وحبه للخير ناهج نهج الصالحين السابقين، وضارب في درب الأولين الفائزين الذين قال الله تعالى فيهم في ثناي عليهم: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصا، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن كل أخلاق المسلم الفاضلة وكل خصاله الحميدة الجميلة إنما هي مستقات أي مأخوذة من ينابيع الحكمة المحمدية، أو مستوحات من فيوضات الرحمة الإلهية. فعلى مثل قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم المتفق عليه ماذا قال؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يبلغ أحدكم درجة الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال تزداد لما يسمع هذا الحديث ويقرأ تزداد أخلاق المسلم سموا وعلوا. وعلى مثل قول الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. كان شعور المسلم بحب الخير والرغبة في الإيثار على النفس والأهل والولد يزداد قوة ونماء إذا سمع هذا الحديث وقرأ هذه الآية. قال إن عبدا كالمسلم يعيش موصولا بالله مرتبطا به، لسانه لا يفتأ رطبا بذكره، وقلبه لا يضح عاكفا على حبه، إن صرح في ملكوت النظر جان العبر، وإن أورد الخاطر على مثل آيات المزمل وفاطر وهي وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، وأنفقوا مما رزقناكم سرا وعلانيا يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. لما يقرأ المسلم هذا يقول احتقر الدنيا وازدراها واصطفى الآخرة واجتباها، ومن كان هذا حاله فكيف لا يبذل بسخاء ماله، ولم لا يحب الخير ولا يؤثر الغير من علم أن ما يقدمه اليوم يجده غدا هو خيرا وأعظم أجرا. وهذه خمس من آيات إيثار المسلم وحبه للخير نتلوها بالحق لقوم يعلمون أو يعقلون. أولا في دار الندوة في مكة، والرسول الكريم بمكة في دار الندوة، وافق مجلس شيوخ قريش بإجماع الآراء على اقتراح تقدم به أبو مرة إبليس لعنة الله عليه، يقضي بقتل النبي صلى الله عليه وسلم واغتياله في منزله. وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم القرار الجائر، وقد أذن له بالهجرة أي سمح الله له بأن يهاجر، فعزم عليها أي على الهجرة، وبحث على من ينام على فراشه ليلا، طلب من ينام على فراشه ليلا ليموه على المتربصين له ليبطشوا به. قال مرة ثانية وبحث صلى الله عليه وسلم على من ينام على فراشه ليلا، لماذا؟ ليموه على المتربصين له ليبطشوا به. فيغادر المنزل ويتركهم ينتظرون قيامه من فراشه. فوجد ابن عمه الشاب المسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وجده أهلا للفداء والتضحية، فعرض عليه الأمر، فلم يتردد علي في أن يقدم نفسه فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فينام على فراش لا يدري متى تختطفه الأيدي منه لترمي به إلى المتعطشين إلى الدماء يلعبون به بسيوفهم لعب الكرة بالأرجل. ونام علي وآثر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحياة، فضرب بذلك علي فضرب بذلك علي على حدثه أي صغر سنه أروع مثل في التضحية والفداء. وهكذا يؤثر المسلم على نفسه ويجود حتى بنفسه، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. هذه حادثة واقعة تاريخية صحيحة، فدى علي رسول الله بنفسه ولا لا؟ فداه. ثانيا، قال حذيفة العدوي رضي الله عنه: انطلقت يوم اليرموك، حرب بين المسلمين والروم، انطلقت أطلب ابن عم لي ومعي شيء من الماء، وأنا أقول إن كان به رمق من حياة سقيته ومسحت به وجهه، هذا في الجرحى، فإذا أنا به فقلت أسقيك، فأشار إلي أن نعم، فإذا رجل يقول آه، فأشار ابن عم إلي أن انطلق به إليه، فجئته فإذا هو هشام بن العاص، فقلت أسقيك، فسمع به آخر فقال آه، فأشار هشام أن أنطلق به إليه، فجئته فإذا هو قد مات، فرجعت إلى هشام فإذا هو قد مات، فرجعت إلى ابن عمي فإذا هو قد مات رحمة الله عليهم أجمعين. فهمتم معنى الإيثار على النفس؟ هذا معنى آثر عن نفسه كذا وكذا. قال: وهكذا يضرب هؤلاء الشهداء الثلاثة الأبرار، يضربون أعلى مثال في الإيثار وبتفضيل الغير على النفس بالحياة. وهذا هو شأن المسلم في هذه الحياة، المسلم الحقيقي لا الصوري. ما الفرق بين المسلم العادي؟ المسلم الحق ذاك الذي قلبه لا يتقلب طول حياته إلا في طلب رضا الله، ووجهه لا يقبل بها سائلا ولا طالبا إلا الله، ذلكم المسلم. الحادثة الثالثة، قال روية أنه اجتمع عند أبي الحسن الإنطاكي نيف وثلاثون رجلا لهم أرغيفة خبز معدودة لا تكفيهم شبعا، فكسروها قطع قطع وأطفأوا السراج المصباح وجلسوا للأكل، فلما رفعت السفرة فإذا الأرغيفة بحالها لم ينقص منها شيء. لماذا؟ لأن أحد منهم لم يأكل إيثار للآخرين على نفسه حتى لم يأكلوا جميعا. وهكذا آثر كل مسلم جائع منهم غيره، فكانوا حقا من أهل الإيثار جميعا. والمسلمون يقتل بعضهم بعضا ويقول مسلمون. رابعا تأملوا هذه الحادثة. روى الشيخان البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل أنه نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم ضيف، نزل عنده ضيف فلم يجد عند أهله شيئا من الطعام، فدخل عليه رجل من الأنصار فذهب بالضيف إلى أهله ليعشيه أو يغذيه، ثم وضع بين يديه الطعام وأمر امرأته بإطفاء السراج الضوء، وجعل يمد يده إلى الطعام كأنه يأكل ولا يأكل حتى أكل الضيف إيثارا للضيف على النفس وأهله، إيثارا للضيف على نفسه وعلى أهله. فلما أصبح قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد عجب الله من صنيعكم الليلة، لقد عجب الله من صنيعكم الليلة بضيفكم. عرفتم هذه؟ لقد عجب الله من صنيعكم أي من صنعكم الليلة بضيفكم، حيث أكل ولم تأكلوا، شبع وأنتم جياع. ونزلت هذه الآية ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي حاجة وجوع واحتياجا. قال حكي أن بشر بن الحارث أتاه رجل في مرضه الذي توفي فيه، فشكى إليه الحاجة أي الفقرة، فنزع بشر قميصه الذي كان عليه ثوبه فأعطاه إياه، واستعار قميصا مات فيه. قال المؤلف غفر الله لكم وله وإياكم ورحمكم جميعا، هذه خمس صور تشكل أنموذجا حيا لخلق المسلم في الإيثار وحب الخير، ذكرناها هنا ليوجد المسلم عليها خاطره فيعود مشبعا بروح حب الخير والإيثار، ويواصل أداء رسالته الخلقية المثالية في الحياة، وهو المسلم قبل كل شيء. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم. إن شاء الله يفضل بعضنا على بعض بالإيثار ولو في المجلس. والآن معاشر المستمعين والمستمعات، بالأمس عرفنا أركان الحج والعمرة، وهي بالنسبة إلى العمرة ثلاثة: الإحرام، الطواف، السعي بين الصفا والمروة. وقصر الشعر حلقه واجب، لو تركه يجب عليه هدي فقط والعمرة صحيحة، لكن لو ترك ركن من هذه الأركان عمرته باطلة ولا يكفي ولو يذبح ألف بقرة. والحج أركانه أربعة: الثلاثة وزيادة الوقوف بعرفة. والرسول الكريم يقول الحج عرفة، لأن من لم يقف طاف أو سعى أو ما حج أبدا، الحج عرفة. وبداية النزول عرفة من بعد الظهر إلى قبل الفجر، كل هذا الوقت وقت عرفة ليلا ونهارا، من بعد الظهر يوم التاسع إلى قبل الفجر من ليلة العاشر. والذي يجمع بين النهار والليل أفضل. وهنا تكلمنا عن الإحرام وعن الطواف، وقلنا الطواف طواف الإفاضة طواف القدوم، إذا كان العمرة فهو ركن من أركان العمرة، إذ ما عندها طواف إلا هذا. وإذا كان للحج فهو واجب من واجبات الحج وليس ركنا من أركانه. فلو تركه المسلم لضرورة لا شيء عليه، أما أن يتركه عمدا فلا، لا عليه هدي. طواف القدوم وقد بينا أنه يضطبع، يدخل يده يخرجها من الرداء، ثم بسم الله يبدأ بالطواف، يسلم على الحجر الأسود، ما استطاع يلمسه بيده، ما استطاع يشير بيده، وبسم الله يطوف ثلاثة أشواط إذا أمكنه الهرول فيها فليفعل. وبينا لكم علة ذلك وإلا لا، وسر تعلية نعم. وبذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة. هذا لما كانت قريش تنتظر يريد أن ينقضوا على رسوله وأصحابه عام صلح الحديبية بسنة، ومن لم يجد مجال للهوى لا يمشي مشيا عاديا ولا حرج. وبينا أنه بعد الطواف يصلي ركعتين خلف المقام إن أمكن، ما أمكن وراء المقام حتى ولو في الصفا أو في المسعى. وهاتان الركعتان ليستا واجبتين، مستحب سنة لا بد منهما، لو تركهما لا يجب عليه في ذلك هدي. وهنا نلفت النظر إلى أن المؤمنة إذا حاضت بالمدينة جاءت زائرة لتحج وتزور، فحاضت تمشي تغتسل كما يغتسل إخوانها وتلبي بالحج وتبقى على تلبيتها، وصلوا مكة أهلها طافوا طواف القدوم أو سعوا إن اعتمروا، وإن حجوا فقط جلسوا يلبون، وهي لا تطوف ولا تسعى تبقى على حيضها. فإذا طهرت انقطع دم حيضها قبل يوم عرفة اغتسلت وجاءوا بها إلى البيت فطافت وسعت وتمت عمرتها. وإن ذهبت من هنا طاهرة واعتمرت أو طافت وسعت للحج مفردة ثم حاضت تنتظر طهرها، ما طهرت تطلع إلى عرفة غير طاهرة ولا حرج، تقف بعرفة وهي حائض وليس عليها شيء، وتنزل المزدلفة كذلك ومنى كذلك وترمي الجمرة كذلك وهي حائض ولا حرج، ولكن لا تطوف طواف الإفاضة حتى تطهر، ولو انتظرت الطهر يومين ثلاثة أسبوع عشرة أيام، لما تطهر تغتسل وتطوف طواف الإفاضة. مرة ثانية أعيد القول، المؤمنة إذا حاضت هنا وجاء قوم وأراد قومها المشي إلى مكة تغتسل معهم وتحرم كما يحرمون بالعمرة أو بالحج، فإذا دخلوا مكة هم يطوفون ويسعون وهي تبقى في فندقها تنتظر طهرها، يوم ما تطهر بعد يومين ثلاثة أربعة خمسة تغتسل ويأتون بها إلى البيت فتطوف وتسعى. فإن كانت عمرة قصرت من شعرها وانتهت عمرتها، وإن كانت مفردة حينئذ فهي تنتظر تحرم بالحج وتطلع إلى عرفة مع الحجاج. مسألة أخرى، أحرمت بالعمرة من هنا وهي حائض وما طهرت لأن مشيت يوم ثلاثة أو أربعة من الحجة، مشيت وهي حائض، هذه ما طهرت تحول عمرتها إلى حج كما فعلت عائشة الصديقة رضي الله عنها وأرضاها، ثم تطلع إلى عرفة وترمي الجمرة وتنزل، وإذا طهرت تطوف طواف الإفاضة. هنا حصل لعائشة رضي الله عنها أنها خرجوا يوم الرابع من هنا، فحاضت الطريق بكت، قالها الرسول لا تبكي، هذا شيء كتبه الله على بنات آدم أو بنات حواء، حول العمرة إلى الحج. فحولت عمرتها إلى الحج، نوة الحج، وبقيت معهم وطلعت إلى منى ثم عرفات ثم طهرت فأفاضت. ولما نزلوا بالأبطح ليعودوا إلى المدينة باكت وقال ما يبكيك يا عائشة؟ قالت الناس يعودون بحج وعمرة وأنا أعود بحج فقط، الناس يرجعون بحج وعمرة وأنا أرجع بحج فقط. فقال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لأخيها عبد الرحمن بن أبي بكر: عبد الرحمن أخرج مع أختك إلى التنعيم إلى الحل، المكان بين الحل والحرم، إذ لا يحرم بالعمرة من داخل الحرم حتى يخرج إلى الحل. فأحرمت وجاءت وطافت وسعت. من هنا أهل العلم والبصيرة مجمعون على أن من اعتمر في مكة لا بد وأن يخرج إلى التنعيم أو إلى جدة أو الطائف، المهم ما يحرم من الحرم، يحرم خارج الحرم. أقرب مكان إلى الحل هو ما يسمى بالتنعيم أو ميقات عائشة رضي الله عنها. ومن هنا لو أن حاجا أفراد ثم قال كيف نرجع بحج فقط، نقول أخرج إلى التنعيم وأحرم بعمرة ولا حرج، كما أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة. شخص فرغ من حجه وعمرته وقال لو أعتمر عن أمي أو أبي أو خالتي أو جدي والفرصة متاحة، نقول أخرج إلى التنعيم أو إلى جدة أو إلى الطائف أحرم وادخل، وليس شرط أن يأتي الميقات، وإنما يكفيه الحل حدود الحرم. بلغني أن بعض السائلين يقولون قال لهم بعض طلبة العلم ما يجوز هذا، والله يجوز، والله يجوز، والله يجوز. لما ما يجوز؟ أنهى عنه رسول الله، بالعكس أمر به، وإلا لا؟ المكي إذا أراد أن يعتمر يحرم في بيته ويطوف ويسعى يجب أن يخرج إلى التنعيم إلى الطائف إلى المدينة إلى جهة أخرى، ما يحرم من البلد. فهذا الحاج جاء من الصين وإلى من أمريكا البلاد البعيدة وأراد أن يعتمر مع الميت مثلا، نقول له لا تحرم من التنعيم، ورسول آذن فيه وشرعه وبه قال أئمة الإسلام. ينبغي لمن يفتي أن يعرف الحقيقة ويلاحظ حال الناس ويقول ما هو أقرب إلى شرع الله عز وجل. والآن متى نطلع إلى عرفات؟ يوم الثامن من شهر الحجة، والسنة الوقفة يوم الاثنين، الوقفة يوم الاثنين. يوم الثامن يا أيها الحجاج في مكة اغتسلوا والبسوا إزاركم ورداءكم إن كنتم تحللتم، أما الباقون على إحرامهم فهم على إحرامهم. واخرجوا ضحا إلى منى على قدرتك واستطاعتك، ليس بواجب، لتصلوا خمس أوقات في منى: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح. أقول من استطاع وقدر على أن يمشي قبل الظهر إلى منى، المسافة 5 كيلو، المهم يمشي قبل الظهر ليصلي الصلوات الخمس هناك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل حجوا كما رأيتموني أحج. فيبيت بميناء. لماذا؟ ليستريح هذا اليوم والليلة، يتهيأ للموقف العظيم. من دعاهم إلى هذا؟ الله جل جلاله، هو الذي بعث إليهم بطاقات القدوم وإلا لا، فجاءوا فنزلوا ببلده بمكة، ولما جاء وقت الجوائز قالوا اخرجوا إلى عرفات لتوزيع الجوائز. فالطريق طويل، اقتسمه رسول قسمين، ننزل بمنى فقط. وصباح ماذا؟ صباح عرفة نصلي الصبح ونمشي 30 كيلو كذا نصل إلى عرفات. فإذا وصلنا إلى عرفات يستحب أن لا ندخل عرفة بل نبقى في وادي نمرة، ومن لم يستطع يدخل، وهي بلد واسع وأرض شاسعة. فإذا دخل الظهر أي وقت الظهر وأذن المؤذن، حينئذ ندخل عرفة. هذا الذي جلس خارجا منها استراحة قبل دخوله، إذا دخل الظهر صلى الظهر ودخل عرفة، يدخل عرفة. والذين نزلوا فيها من أمس لا حرج، خيامهم مضروبة لهم فنزلوا من قبل اليوم. المهم أن ندخل عرفة. وعرفة قيل فيها سميت عرفة لأن آدم تعرف إلى حواء هناك لما نزل من الملكوت الأعلى. حواء نزلت في مكان وآدم في مكان، كما تعرفون نزول الآن بالباراشوت من الطيارة، ما في وقف في مكان واحد. فالتقيا في هذا المكان وتعارضا فيه فقيل فيه عرفة. والرسول صرح بكلمة عرفة، الحج عرفة. يدخل عرفة ماذا يصنع؟ لا بأس أن يأكل، لا بأس أن يشرب، إذا تعب واضطر إلى أن ينام ساعة فلينام، ولكن المطلوب هو الذكر وملازمته. الذكر والدعاء، وأعظم ذكر في عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا يكفيك عن الدعاء، لو تشغل نفسك بالذكر يعلم الله حاجتك ويعطيكها مقابل ذكرك. إذن أما الذين يقودون آلات التصوير ويصورون فهؤلاء ملعونون والعياذ بالله تعالى. لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث الصحاح، إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، لعن الله المصورين. وهذا المظهر قد تشاهدونه، فمن وجد من يصور ينصح له لوجه الله ويقول له اتق الله ولا تفعل هذا. ثانيا، الذين أيديهم إذاعات راديوات وفي الخيمة يسمعون الأغاني والمزامير، نعوذ بالله من حالهم، نظروا إلى الله من صنيعهم، يا ليتهم ما حجوا ولا وقفوا بعرفة. فما في عرفة إلا أنك مع الله تنتظر جائزته، ذكرك بلسانك وقلبك، مرة تذكر مرة تدعو، هذا هو موقفك. وليس لازما أن تقف تحت الجبل، جبل الرحمة، إذا كنت بعيدا عنه فليس في حاجة إلى أن تذهب إليه وتتعب، لكن إذا كنت قريبا منه أو تقوى على ذلك قف حيث وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقف من بعد الزوال إلى بعد غروب الشمس وهو على راحلته يدعو الله عز وجل ويذكره. تنبيه: لا تطلع إلى الجبل. ومن البدع والضلال الذي ابتليت به هذه الأمة لموت العلماء، يطلعون عرفة ويتجمعون على الجبل ويصورون وتدفع صورهم إلى أهلهم، حتى الآن قبل الحج يفعلون هذا الفعل، يأتون جبل عرفة ويطلعون على الجبل ويصورون، مع أن هذا الطلوع ليس والله بسنة أبدا ولا بمستحب ولا بفضيلة، لا داعي لهذا. قف حيث وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الجبل، واستقبل القبلة ورفع يديك إلى مولاك وابكي وابكي وابكي واسأل حاجاتك، لا يردك الله أبدا خائبا. عرفتم هذه؟ إن استرحت ساعة لا بأس، جعت فأكلت لا بأس، عطشت فشربت لا بأس، سألت أين كذا لا بأس، ما عدا هذا كل ذلك يعتبر من الباطل الذي ينقض موقفك مع ربك. فلا غيبة ولا نميمة ولا تبجح ولا كبرياء ولا سرقة ولا خيانة ولا تصوير ولا ترك صلاة. وهناك فضيلة أخرى ما تستطيعونها، وهي أن يغتسل المرء قبل دخول عرفة، إذ فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بسنة مؤكدة، مستحبة. لو نزل في خيمة خارج عرفة يغتسل، لما يدخل الزوال يدخل كما قدمنا، وليس هذا بواجب، والغالب ما تستطيعونه. متى نخرج من عرفة؟ الإمام مالك يقول: لو خرج قبل غروب الشمس بطل حجه. الأئمة الآخر يقولون: الحج صحيح ولكن عليه ذبح شاة أو بدنة، ومن هنا لا نخرج قبل غروب الشمس أبدا كيفما كانت الحال. الوقوف يبتدي من الزوال ويستمر إلى قبل الفجر من ليلة العيد، والسنة واقفون ندعو نذكر: غابت الشمس سقطت، بسم الله، نمشي إلى مزدلفة بالهدوء، لا بالسرعة ولا بالتعب، حتى إذا وصلنا مزدلفة وضعنا رحالنا أوقفنا سيارتنا ننزل نتوضأ إن كنا غير متوضئين، ونصلي المغرب والعشاء جمعا، المغرب 3 ركعات والعشاء 2 ركعات جمع، سواء دخل العشاء أو ما دخل. إذا وصلنا ودخلنا مزدلفة نغتسل ونصلي المغرب والعشاء، المغرب 3 ركعات والعشاء 2 ركعات فقط. ثم بعد ذلك إن كنا جياعا ووجدنا طعاما أكلنا، وإن كنا غير جياع ننام ونستريح، وما هناك حاجة إلى أن تقوم الليل. هذه وقفة شرعها الله لنا للاستراحة. عرفتم؟ فإذا بك قبل الفجر مع طلوع الفجر تتوضأ وتصلي وتقف ساعة نصف ساعة عند المشعر الحرام، ومزدلفة كلها مشعر حرام، رافع يديك إلى الله تسأل وتبكي وتتضرع. بعد ذلك تنفر إلى منى، ولا بأس أن تلتقط 7 حصيات من مزدلفة حتى لا تتعب في التقاطها من منى للازدحام وكثرة الناس، لا حرج، يجوز، ولكن ليس بسنة لا بد منها، فقط يجوز. للاستراحة وعدم المعاناة 7 حصيات وهي في يدك أو في جيبك. ثم إلى أين؟ إلى جمرة العقبة، العقبة التي تم فيها عقد من أعظم العقود، معاهدة من أعظم المعاهدات بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل المدينة الأنصار، ما زال المكان يقال فيه العقبة. والعقبة حجر كذا حوض، وأصل هذا المكان لما أوحى الله تعالى إلى إبراهيم عليه السلام بأن يذبح إسماعيل له في منى، أمر إسماعيل إبراهيم وهاجر فطيبت إسماعيل وحسنت حاله وقالت اذهب مع أبيك، فذهب به. الشيطان اعتارضه في العقبة وقال إبراهيم أين تذهب بطفلك؟ هل الله يأمرك بأن تذبح ولدك؟ فعرف إبراهيم أنه العدو، لأن الله أوحى إليه هذا يعارضه، فرماه بالحجارة فانطرد. مشى إبراهيم اعتارضه في وسط الوادي، يا إبراهيم أين تذهب بهذا الطفل؟ اللهم هو في حاجة إلى أن تذبح هذا الطفل. عرف إبراهيم أنه هو، رماه بحصيات ومشى إلى عند الجمرة الأخيرة الصغرى تسمى، لولا كبرى والوسطى والصغرى، هرب العدو. وثم تلى إبراهيم إسماعيل على الأرض والمدية في يده وقال بسم الله قبل أن يضع على ابنه. جبريل إلى جنبه ممسك بكبش أمله، اترك هذا وخذ هذا، فترك إسماعيل وذبح ذلك الكبش من الجنة فداء إبراهيم، إذ قال تعالى وفديناه بذبح عظيم. فمن هنا رمي هذه الجمرة يوم العيد ضروري واجب، من لم يرمها لا بنفسه ولا بالوكالة عليه دم أو صيام 10 أيام. ومن كان عاجزا مثلي مريضا ما يرى يوكل واحد ولا حرج ينوب عنه، أو يؤخر الرمي حتى يخف المكان بعد الظهر بعد العصر ولا حرج حتى الليل. بعد رمي الجمرة ما هو الواجب بعد ذلك على الترتيب؟ أولا النحر أو الذبح، الذي عليه نحر أو ذبح يجب أن يذهب ليذبح أو يوكل من يذبح له. فإذا نحر أو ذبح هديه الواجب الثاني الحلق، يحلق شعر رأسه، والحلق أفضل ولا تقصير في منن. رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل الخلق على الإطلاق وأحسنهم وأكملهم، حلق له الحلاق رأسه واختطف الناس الشعر يتبركون به. وقيل إلى اليوم في تركيا في دار الخلافة في قارورة بعض الشعر. إذن فإذا حلق تحلل، يلبس ثيابه، يتطيب ما شاء الله، ويبقى. وإذا أمكن بعد الحلق واللباس الثياب والتطيب والتطهر يأتي مكة ليطوف طواف الزيارة، طواف الفرض الركن. وإذا ما استطاع في اليوم الأول في اليوم الثاني في اليوم الثالث، الأمر فيه ساعة، لكن الأولى يوم العيد. فإذا طاف طواف الإفاضة حل له كل شيء حتى امرأته، ويبقى 3 أيام في ضيافة الرحمن لا يخرج. لما؟ لأن الرب تبارك وتعالى رحمة بعباده بأوليائه أعطاهم فرصة 3 أيام يستريحون فيها، لا مسحات ولا منجار ولا عمل ولا إلا ذكر الله والأكل والشرب. وفي هذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: أيام منى أيام أكل وشرب وذكر الله. أيام من أيام ماذا؟ أكل وشرب وذكر الله عز وجل. وكان عمر رضي الله عنه يسمع تهليل الحجاج فإذا هدأوا سكتوا يقفوا: لا إله إلا الله بأعلى صوته وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فيستجيبون وتسمع صوت واحد أمة كاملة كل ما غفلوا. أيام منا أيام أكل وشرب، لكن الأكل ماذا؟ الطيب وإلى الحرام الخبيث الطيب، وشرب ماذا؟ الدخان والشيشة أو الخمر، وماذا؟ إنه الماء العذب واللبن والحليب، من استطاع ذلك، حتى يسترد قواه ويسترد طاقته التي تبددت من الإعياء والتعب، لأنه الآن في عودته إلى دياره في الشرق والغرب، قبل أن يسافر إلى بلده لا بد وأن يأتي ليودع ليشكر الله على إنعامه وإحسانه. أقامنا بعرفة وأكرمنا وغفر ذنوبنا وأعلى درجاتنا واستضافنا، أراحنا ليلة في مزدلفة واستضافنا 3 أيام في منى، ثم نسافر بدون ما نأتي إلى بيته، سوء أدب. لا بد وأن تأتي إلى البيت، وهو ما يعرف بطواف الوداع، لتعلم ربك أنك قبلت إكرامه وإنعامه وفضله وإحسانه، وأن ستودع بيته وتعود إلى أهلك. هنا الحائض لا وداع عليها، المريض لا وداع عليه، الجاهل الذي ما عرف شأنه، الوداع لمن كان سليما صحيحا طاهرا نقيا يجب أن يودع البيت لا بد، ولا يقول الحج ما هو الوداع، فقط المريض والحائض والنفساء لا حرج عليهما. عرفتم هذا؟ وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما.